والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. شوف بقى عظمة الإسلام. يتكلم عن الوالدات هنا يرضعن أولادهن بعد عملية الطلاق، لأن عملية الطلاق دي والانتهاء منها بتورث إيه؟ شقاق بين الرجل والإيه؟ بين الرجل والمرأة. بده يشرح للثمرة التي نشأت من الرجل والمرأة قبل أن يحدث شقاق. بيقول ما يكونش ساعة ما اتفقتم وبتاع وتجنوا جناية وتجيبوها وبعدين شقاقكم يجي على الغلبان اللي جه جديد ده. فبده يحمي الطفل من آثار الشقاق. الكلام ده في المطلقات ليه؟ قال لك لأنه حيجي يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. مدام بيقول رزقهن وكسوتهن تبقى مش عايشة وياه، لأنها أصلها لو عايشة وياه كان يبقى ده بالزوجية هتاخد الرزق والكسوة وكل حاجة. يبقى أكن إيه بيفرض عليها الشيء اللي هي ما كانش تستحقه لولا الرضاعة لو كانت هي الزوجة. وبعضهم يقول لك لا ده دي للزوجات عموما، يقول له ده لما تكون للزوجات المطلقات دي يعني بتبقى ايه؟ تبقى ادق في التشريع، لان اصلا لما يكون في اتفاق تبقى المساله ايه؟ المساله طبيعيه، مساله ايه؟ وبعد ذلك شوف بقى شوف الدقه، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، برضو كلام خبري، ما قالش يا والدات ارضعن امر، والأمر عرضة أن يطاع وأن يعصى، ولكن الله أظهر القضية في قضية خبرية على أن هذا أمر وإيه؟ واقع وطبيعي ولا يخالف. والوالدات يرضعن إيه؟ أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له. يا سلام على الدقة. ما قالش ما دام قال الوالدات ما كانش يقول الوالدين بقى والوالد، لا ده قال المولود له، عدل عن الوالد وجاب ايه؟ المولود له. بيقول له انت اللي عليك بقى التبعات دي، لان المولود لك لن يحمل اسم امه، انما ده حامل اسمك انت، ده المرأة وعاء، وانما امهات القوم اوعية ايه مستحضر وللاحساب اباؤه. ومدام يبقى انت اللي مولود لك، انتوا الاثنين والدين صحيح، انما هو مولود لمين؟ لانه هيحمل اسمك انت، وهي ضايعه في المساله. هي ايه؟ ما دام الحكايه بقى كده يبقى انت اللي ايه؟ يا سلام. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف المتعارف، الامر اللي ما فيش فيه لا اجحاف على ايه؟ على هذا ولا على ذاك. لا تكلف نفس الا وسعها. لا تكلف نفس الا وسعها. تبقى هي بقى كأم ما تحاولش انها تقول لا انا عايزه وانا عايزه وانا عايزه، المتعارف المعقول. نعم. لا تضار والده بولدها، وبرضو ولا مولود له، ما قالش ولا والد بايه، عمال برضو بيذكروا بالحته دي ان هو اللي منعم. نعم. ولا مولود له بولده. وبعد ذلك مش ضمن مع وجود، لأن فيه فرق بين وجود الولد بين أبوين متعاشرين ووجود الولد بين أبوين حيين، صحيح صحيح حيين إنما غير متعاشرين، بل فيه خلاف. ووجود الولد بغير والد، ما هو بيقولوا على المولود له إيه؟ أم قال فإذا كان المولود له ده مات، يبقى خلاص نقول المولود له مات، والذي يرثه عليه مثل ذلك، يبقى ضمن حياة الايه؟ حياة الطفل عند مين؟ فكأنه شرع له حين يكون معا، شرع له حين ايه يفترق، شرع له حين لا يكون له ايه؟ له. وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. شوف بقى رحمة الإسلام، مش معنى ان واحد طلق واحدة وانتهت المسائل وبعد ذلك يوجد بينهم ولد ان تفضل الجفوة، لان كلمة تراضي وتشاور دليل على انهم برضو في قضية مشتركة وهي الولد. القضية المشتركة لازم يلاحظ فيها ايه؟ عاطفة الامومة وعاطفة الابوة ونفضل ايه؟ حتى ان الولد ما ينشأش ايه؟ لما يفهم ان المختلفين دول اللي اتطلقوا من بعض وبعد ذلك عنده يلتقيان بالتشاور والتراضي في مسائله، يوم ايه اللي يحصل؟ يبقى الاثنين، يبقى الاثنين يخلق الولد ايه؟ مثال فاهم ان امه قدرت ظرفه وابوه قدر ظرفه، ورغم وجود الايه؟ الشقاق والخلاف، فانهم اتفقا على مصلحته واثراها بتراض وايه؟ متشاور. مش ما نفهمش، لا ما تشوف الاب ما يشوفش الولد، الام ما تشوفش، مساله مش فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الفصال يعني ايه؟ فصال يعني احنا قلنا الوالدات ورضعن اولادهن حولين كاملين. الحق سبحانه وتعالى اعطى الفرصه، قال ده لمن اراد ان يتم الرضاعه، انما هب ان ظرف خاص خلانا نقلل، ظرف خاص خلانا نكتر. ارادوا ان هم يفصلوه يعني يفتموه عن ايه؟ عن تراضي، فلا جناح عليهما. وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم، تسترضعوا يعني وحده اخرى لاولادكم، فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. لانه حين وكل الولد ترضع امه الحنان موجود. افرض ان الام ما عندهاش القدره او ظرفها لا يسعفها الصحي على انها ترضع، هتسترضع تجيب واحده انت مرضعه. يقول لك المرضعه دي انت لن تستطيع ان تضع في صدرها قلب ام، يبقى لا اقل من ان تبلغ منها مبلغ الرضا عنك وعن وليدها وعن الوليد اللي بترضعه، بانك انت تديلها ايه؟ ما يسخيها ويجعلها تقبل على ارضائه بامانه وعلى الاشراف عليه في مده الرضاعه بصدق. ان تسترضعوا، وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم ايه؟ بالمعروف. واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. يعني من الممكن انك انت تدلس على المجتمع، وساعة ما تشوف ابنك كده ولا اللي بترضع ابنك وتشوفها قدام الناس تدي لها شيء من الايه؟ من الحفاوة ومن العناية والواقع، غير ايه؟ يقول له لا، انت ما بتعاملش بقى المجتمع، انت بتعامل ربنا، وربنا ايه؟ زي ما قلنا هناك، والله يعلم وانتم ايه؟ لا تعلمون.